بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال في باب الشفاعة، في قول الطحاوي رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. وانتهينا من الكلام في الشفاعة في الآخرة، ومن قوله: وأما الاستشفاع بالنبي وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء، ففيه تفصيل. من هذا الموطن تبدأ مسألة، وهي مسألة الاستشفاع، وهي الطلب من الله سبحانه وتعالى بالتوسل بالأنبياء والصالحين وغيرهم كالأماكن والأزمان المعظمة والفاضلة. ومراد بالاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم هو التوسل به. وتكلم ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في هذه المسألة إلى نهاية الفقرة في هذه القضية، وكلامه بحاجة إلى إعادة ترتيب. ويمكن أن نلخص الكلام في أن التوسل معناه أن يطلب الداعي من الله سبحانه وتعالى بوسيلة، وهذا النوع من التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. فالتوسل المشروع هو أن يتوسل بما ورد في النصوص، يعني مثل التوسل بأسماء الله الحسنى كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأيضا التوسل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، مثل قول الله عز وجل: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ومنها التوسل بالأعمال الصالحة، مثل قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، وهو حديث مشهور في الصحيحين، وكل واحد منهما دعا بعمله الصالح. ومنها التوسل بدعاء الصالحين، وذلك بعد دعائه وهو حي حاضر. فهذه الأنواع من التوسل وردت في النصوص ووردت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي توسل صحيح. أما التوسل الممنوع، فحقيقة أن التوسل لفظ مجمل كما أفاد ابن أبي العز هنا، قال أن التوسل لفظ مجمل، وذلك أن الدعاء بوسيلة، الباء هنا محتملة للقسم ومحتملة للسببية. فعندما يقول القائل: اللهم إني أسألك بجاه نبيك، الباء هنا محتملة أن تكون يعني بسبب جاه نبيك، وتحتمل أن تكون بجاه نبيك يعني أقسم عليك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين الدعاء بسبب ووسيلة وبين الإقسام على الله سبحانه وتعالى، وكلها يشملها لفظ التوسل. والتوسل أصبح في عرف كثير من المتأخرين يقصد به الاستغاثة، وهي طلب الدعاء من غير الله عز وجل، أو دعاء المخلوق مباشرة. فصاروا يسمون دعاء الأموات من دون الله عز وجل توسلا، وصاروا يسمون الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أو في غيابه أو هو بعيد عنه يسمون ذلك توسلا. فأصبح لفظ التوسل لفظ مشترك بين أنواع متعددة من الصور. ولهذا من الضروري عند الكلام عن التوسل أن يستفصل الإنسان، فهي من الألفاظ المجملة، مثل ألفاظ المتكلمين مثل الجهة مثلا والتحيز وغيرها والجسم، يحتاج الإنسان أن يستفصل حتى يفهم النوع المراد. وإذا أخذنا النوع الأول وهو التوسل بسبب، يعني بوسيلة، فالتوسل بسبب منه ما يكون التوسل بالذات، مثل: اللهم إني أسألك بنبيك محمد أو بنبيك إبراهيم، يعني بذاته. وأحيانا يكون التوسل بالجاه، فيقول: اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك. وإما أن يكون التوسل بحقه، وهذه فيها إشكال سيأتي، وهي مسألة هل هناك حق على الله أو ليس هناك حق على الله. فهذه الأنواع الثلاثة من التوسل: التوسل بالذات، والتوسل بالجاه، والتوسل بالحق أو بالحرمة، هذه كلها هي دعاء لله عز وجل بوسيلة لم ترد في القرآن ولا في السنة ولا فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معدودة من البدع لأنها لم ترد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التوسل بمعنى الإقسام على الله عز وجل، بحيث تكون الباء هنا للقسم، يعني كأنه يحلف على الله عز وجل، فلا شك أن هذا منكر عظيم، وهو من التألي على الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض عباده قال: والله لا يغفر الله لفلان، يعني يحلف على الله، قال: والله لا يغفر، هذا الإقسام على الله، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك. وهذا من الإقسام على الله عز وجل. وهذه مسألة سيأتي الإشارة إليها، كل هذه المسائل التي أشرت إليها ذكرها ابن أبي العز لكن بطريقة غير مرتبة. تقريبا هذه هي المسائل وسوف نشير إليها في مكانها بإذن الله تعالى. طيب تقرأ ثم نعلق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال الشارح رحمه الله: ومن الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء، ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما حقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم من يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول ماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. فهذا حق السائلين، وهو أوجبه على نفسه، فهو الذي حق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. نعم، يقول رحمه الله: أما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. هنا في قوله في الدنيا يخرج به في الآخرة، وقد تقدم الكلام على الشفاعة في الآخرة، إذن هناك فرق بين الحديث عن الشفاعة في الآخرة، هذا الذي تقدم في الدرس الماضي، واليوم الحديث عن طلب الشفاعة الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا إلى الله تعالى، وذلك في الدعاء، أن يدعو الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا فيه تفصيل، لأنه كما تقدم أن لفظ التوسل مجمل. قال: فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته. إذن ذكر النوع الأول وهو الإقسام. نحن قلنا أن الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك، اللهم إني أسألك بنبيك، اللهم إني أسألك بحق نبيك، هذه تحتمل الباء هنا القسم والسببية، يعني أن يكون الباء للسبب، أن يكون وسيلة. فإذا كان يقصد القسم فقد وقع في المحذور من وجهين: الوجه الأول أنه أقسم بغير الله، لأنه أقسم بالمخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا من الشرك. والسبب الثاني كما قلنا أن الإقسام على الله عز وجل من التألي عليه. ذكر الشيخ هنا قال: والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، هذه مرتبطة بمسألة إذا قال بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الخطأ في هذه المسألة هو من جهة اعتقاد أن على الله حقا للمخلوق. إذا نرجع ونرتب المسألة فنقول: إذا كان يدعو غير الله عز وجل على وجه الإقسام، يكون الباء هنا للقسم يعني يقسم على الله، فهو محذور وممنوع لسببين: أنه حلف بغير الله، هذا أولا، والأمر الثاني أنه تألي على الله عز وجل كما سبق. أما إن كان المقصود بها السبب أيضا مذموم ومحذور من عدة جهات. الجهة الأولى أنها بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أتباعه، أنهم كانوا يسألون الله عز وجل بالأنبياء أو بالصالحين أو بالأماكن المعظمة والأزمان المعظمة. الأمر الثاني الذي يجعل التوسل بالأنبياء والصالحين حتى على وجه السببية مذموم، هو أن المعنى الذي يتضمنه هذا التوسل ليس مما شرعه الله عز وجل. فعندما يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم له جاه، ما صلة العبد به؟ هو له جاه، والعالم له منزلة وله مكانة، لكن أنت لماذا تسأل به؟ يعني أنت ليس هناك وسيلة أو طريقة مشروعة تجعله يدعو بذلك، فهذا المعنى ليس مما شرعه الله عز وجل، وهو معنى لا يصلح وليس له مناسبة. ولهذا قال في كلامه قال معنى لا يصلح أن يقسم به ولا يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا، يعني الله عز وجل لم يجعل من أسباب الإجابة جاه الصالحين، فجاه الصالحين لهم وليس لك، فلا معنى أن تدعو به، يعني ليس عملا صالحا لك ولم يشرعه الله عز وجل لك، وحينئذ فلا يوجد مناسبة بين جاه الصالح أو ذاته أو حقه لو كان له حق وبين إجابة دعاء السائل، لا توجد مناسبة. أما إن كان يتضمن الدعاء بالجاه أو الدعاء بالحق هو اعتقاد أن للأنبياء والصالحين حق على الله عز وجل، هذه مسألة معروفة عند العلماء، وهي مسألة هل على الله عز وجل حق للمخلوق، يعني هل المخلوق له حق على الله عز وجل؟ والجواب هو أنه لا يوجد على الله عز وجل حق إلا ما جعله الله عز وجل حقا على نفسه تكرما وفضلا منه سبحانه وتعالى، مثل قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من الذي جعل نصر المؤمنين حقا على الله؟ هو الله عز وجل. ولهذا في حديث معاذ بن جبل أنه قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. من الذي جعل ذلك حقا على الله؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يوجد أحد يجعل على الله عز وجل حقا، ولهذا البيت الذي ذكره قال ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هذا خلافا للمعتزلة الضالين الذين يقولون أن العقل يوجب الأصلح على الله، ويرون أن هناك حقوق على الله عز وجل يجب عليه عقلا أن يأتي بها، مثل قولهم أنه يجب عليه اللطف لعباده، ومعنى اللطف عندهم أن يجعلهم قريبين من القبول بأعلى درجة، ثم العبد هو يختار أن يكون على الحق أو لا يكون كذلك. إذن قاعدة أهل السنة والجماعة أنه لا يوجد حق على الله عز وجل إلا ما حقه الله عز وجل على نفسه تكرما منه سبحانه وتعالى، وأما العقل والصالحين ونحوهم فليس لهم حق على الله سبحانه وتعالى إلا ما جعله الله كذلك. هناك حديث مشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الماشي إلى الصلاة أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، وهو حديث مشهور رواه من أصحاب السنن بن ماجة وأيضا رواه أحمد وغيره، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طبعا الحديث فيه ضعف في إسناد عطية العوفي وهو ضعيف، وكان يروي عن أبي سعيد الخدري ثم لما توفي أصبح يقول حدثنا أبو سعيد، وكان يجالس الكلبي كثيرا ويكني عنه أحيانا بأبي سعيد، فكثير من مروياته عن الكلبي، والكلبي متروك ليس من أهل القبول في الحديث. وهذا الحديث يحتج به من يجوز التوسل، أما قوله بحق ممشاي هذا فليس لهم حجة فيه. لماذا؟ لأن المشي إلى الصلاة عبادة، فهو من الدعاء بالعمل الصالح. وأما قوله بحق السائلين عليك فأيضا ليس لهم حجة فيه. لماذا؟ لأنه ما هو حق السائلين؟ أن يجيبهم، وإجابتهم هذه متعلقة بصفاته سبحانه وتعالى، فهو سؤال بصفاته سبحانه وتعالى وليس بالسائل نفسه، وإنما بما يفعله الله عز وجل له وهو الإجابة. إذن القول بأن حق السائلين أحد الحجج المجيزة للتوسل هذا من القول الباطل. ولهذا في الحقيقة أدلة المجيزين للتوسل إما أن يكون باستدلال خاطئ مثل هذا وهو قول بحق السائلين، وإما أن يكون خطأ في فهم النصوص مثل حديث الأعمى، وهذه كلها نوع من الاستدلال بالمتشابه. حديث الأعمى هو حديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء. لاحظ الدعاء، قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضيها لي، اللهم فشفعه فيه. فأخذ من قوله وأتوجه إليك بنبيك ظنوا أنه بذات نبيه، وهو ظن فاسد، لكن في بعض طرق الحديث أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يتقبل دعاءه، أن يتوسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا جمعت طرق الحديث لا تجد فيها أن التوسل كان بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التوسل بدعائه. هذا الحديث بعض أهل العلم يضعفه، لكن بمجموع الطرق الحديث يعتبر حسن، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع طرقه في كتاب التوسل الوسيلة، وبنى عليه تقريبا أغلب كتاب التوسل الوسيلة، وهو حديث حسن بمجموع الطرق، لكن لا يدل على التوسل بالذات، وإنما يدل على التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن من أنواع التوسل المشروع التوسل بدعاء الصالحين، ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. ليس المقصود بالتوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني التوسل بذاته، وإنما بدعائه. ولو كان المقصود التوسل بذاته لتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعائه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه كان يقول: قم يا عباس فادعو، فيدعو فيدعو الناس بدعائه. وهناك نوع من الاستدلالات لدى المجيزين للتوسل، وهي أحاديث واهية ومكذوبة فلا تكون مقبولة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلان وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة الدعاء هذا السائل، فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي. وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تبرعوا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية. نعم، كثير من الأوراد المنتشرة عند الناس زي كتاب الدعاء المستجاب وغيرها من الكتب كانت مليئة بالأحاديث الضعيفة والواهية، ومع هذا كثير من الناس مع الأسف يقرأ أذكاره منها، وفيها توسلات بدعية وبعضها تكون شركية. ولهذا يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وهو أنه قال: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك، وهو حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، وفيه عمر بن هارون يقول عنه بن معين أنه كذاب، فهو حديث أصلا موضوع ليس صحيحا. وبعض العلماء ظن أن المقصود بمعقد العز من العرش يعني التوسل بالعرش، وبعضهم يقول أن المقصود بمعقد العز من العرش هو التوسل بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو صاحب العزة سبحانه وتعالى. لكن الحديث أصلا هو موضوع وهالك ولا يحتج به. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداء. نعم، هذه القاعدة، هذه قاعدة شريفة، وهي قاعدة كلية مهمة، أن الدعاء من العبادات، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والعبادات مبناها على السنة والاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا على الهوى والابتداع. ولهذا كثير من البدع التي جاء بها الصوفية مثل الدعاء الجماعي أو الدعاء بالاسم المفرد مثل الله الله الله، أو بالاسم المضمر مثل هو هو هو، أو مثل التوسلات الباطلة، أحيانا يتوسلون بالشمس أو يتوسل بالقمر أو يتوسل بالبيت الحرام أو يتوسل بشهر رمضان أو الحج أو يتوسل بذوات الصالحين أو غيرها، كل هذه تعتبر من البدع ومن الأمور المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على خالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك، ولم يكره أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. نعم، سبق معنا أن الكلام في مسألة الإقسام على الله هو مذموم لسببين: أولا لأنه حلف بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله شرك، قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. والسبب الثاني هو ما تقدم أنه من التألي على الله سبحانه وتعالى، ما ذكره عن أبي حنيفة أنه يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائه، غالبا الكراهة في لفظ الشرع يعني التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فيسمى الشرك والكبائر تسمى مكروها، لكن في اصطلاح المتأخرين أصبح الكراهة نوع من أنواع الأحكام الشرعية ليس فيه عقاب وإنما ينبغي تجنبه. فيبدو الله تعالى أعلم أن مقصود أبو حنيفة هنا أنه مكروه بمعنى محرم، لأنه ليس عليه دليل من القرآن ولا من السنة ولا من أفعال الصحابة. يقول: حتى كره أبو حنيفة ومحمد، المقصود بمحمد هنا محمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهما، أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف لما بلغه الأثر فيه، وكما قلنا الأثر موضوع ومكذوب. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسع إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا، وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم، وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أننا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاء. نعم، يعني الشيخ هنا ذكر نوعين من أنواع التوسل المشروع، وهو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهو حي حاضر بعد دعائه، وكذلك التوسل بدعاء الصالحين، وأيضا عدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بعمه دليل على أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يجوز، وإلا لما قدم العباس على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود بالتوسل هنا التوسل بالدعاء، يعني بدعاء الصالحين، والدعاء هو عمل صالح. وأيضا توسل معاوية، يعني استسقى معاوية فطلب من يزيد بن الأسود أن يدعو، فدعا ودع الناس بدعاء يزيد بن الأسود، فهذا معروف عند الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه هو توسل بدعاء الصالحين في حياتهم وهم حضور وبعد دعائهم. هذه ثلاثة شروط أساسية في التوسل بدعاء الصالحين: أولا أن يدعو، والثاني أن يكون حاضرا لا يكون غائبا، والثالث أن يكون حيا ولا يكون ميتا، فلا يجوز طلب الدعاء من الأموات ولا من الغائبين. والنوع الثاني هو الذي قال وتارة يقول باتباع لرسولك ومحبتي له، وهذا دعاء بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وسبقا ذكرنا الدليل عليه وهو قول الله عز وجل: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أو بمحبة الصالحين، ومحبة الصالحين عبادة. فيكون التوسل المباح يمكن أن نجعله في أربعة أنواع: النوع الأول هو التوسل بالإيمان والاتباع للأنبياء والمرسلين، والنوع الثاني هو التوسل بدعاء الأنبياء والصالحين في حياتهم، والنوع الثالث هو التوسل بأسماء الله الحسنى كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ومنه الحديث: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد إلى آخر الحديث، ومنها أيضا التوسل بالأعمال الصالحة. فهذه أربعة أنواع للتوسل المشروع. وأما التوسل المذموم فكما قلنا منه ما هو من جنس الإقسام على الله، ومنه ما هو التوسل بسبب وهو بجاه النبي أو بذاته، وهذه من البدع. أما دعاء غير الله سبحانه وتعالى ودعاء الأموات ونحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر. يعني كثير من المتأخرين يسمون الاستغاثة الصريحة، يعني دعاء غير الله عز وجل دعاء صريحا فيما لا يقدر عليه إلا الله، يسمونه توسلا، ولا ينفع تغيير الاسم، فيخلطون بين الدعاء بالاستغاثة بغير الله عز وجل وبين دعاء الله عز وجل بوسيلة. فالاستغاثة بغير الله عز وجل ودعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله أو دعاء الأموات هذا شرك يخرج عن الإسلام. وأما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو دعاء لله ليس شركا، لكنه بدعة، لأنه أدخل وسيلة غير مشروعة. هذه الوسيلة إما أن تكون ذات النبي أو جاه النبي أو حق النبي. وجه كونه بدعة هو أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم، وأيضا لأنه لا يوجد معنى بين ذاته وجاهه وحقه إن كان له حق، لا توجد مناسبة وبين دعاء هذا الشخص. وأما الإقسام فهو أولا حلف بغير الله، وثانيا أنه تألي على الله سبحانه وتعالى. وأما ما احتج به هؤلاء فهو إما فهم خاطئ للنصوص مثل بحق السائلين، وإما استدلال بالمتشابه وعدم جمع النصوص في مكان واحد مثل الاستدلال بحديث الأعمى، وإما استدلال بأحاديث واهية وموضوعة ومكذوبة مثل بمعقد العز من عرشك، فهذه لا قيمة لها ولا تنهض في الاستدلال. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهو لا يدعو الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. نعم، هنا كلام المصنف هو كما تقدم أن لفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، وهذا الإجمال هو السبب في اختلاط المسألة عند كثير من الناس، سواء من جهة فهمها أو من جهة التعامل معها والحكم عليها. قال: غلط بسببه من لم يفهم معناه، ثم أشار إلى نوعين. قال: فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له ومعظما وذلك أهل لمحبته، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته وإما بمحبة السائل. قال: هذا مشروع. وإما أن يراد به الإقسام عليه، يعني إذا كان الأول الذي هو التوسل بدعائه أو التوسل بمحبته، يعني التوسل بدعاء الأنبياء أو بمحبتهم أو دعاء الصالحين أو بمحبتهم، فهذا مشروع. وإذا أريد به الإقسام به والتوسل بذاته فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به، يعني دعاء الله عز وجل إن كان بأمر هو سبب في حصول المطلوب مثل العمل الصالح مثل ما حصل في قصة الثلاثة هؤلاء فهذا مشروع، أما الإقسام فإنه ليس بمشروع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفاعه في الطلب، بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله: ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطه واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة. فالأمر كله لله كما قال تعالى: قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. نعم، يعني الشفاعة عند الله عز وجل ليست كالشفاعة في الدنيا عند البشر، لأن الشفاعة في الدنيا عند البشر الشافع عند أحد من البشر يكون مشاركا في النتيجة والأثر، ويكون المشفوع عنده محتاج إلى هذا الشافع ولهذا يقبل شفاعته ولو بدرجة من درجات الاحتياج. وأما الشفاعة عند الله عز وجل فليست مثل ذلك، الله عز وجل لا يحتاج لأحد، والشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه أفضل البشر إلا أنه يستأذن من الله عز وجل عند الشفاعة فيأذن له. ولهذا يشترط في الشفاعة عند الله شرطان: الشرط الأول الإذن، والشرط الثاني أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد اللي هو الرضا. إذن الشرط الأول الإذن للشافع، والشرط الثاني الرضا في المشفوع له. وبناء على هذا شفاعة المشركين الذين يدعون أن أصنامهم تشفع لهم عند الله، قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يتعاملون في مسألة الشفاعة مثل الشفاعة مع البشر، أنهم يرون أن لهم حق عند الله عز وجل، وبموجب هذا الحق فإنهم يستحقون أن يشفعهم الله عز وجل حتى من غير إذن. ولهذا الشفاعة لا تكون بإذن إلا في الشفاعة عند الله، أما الشفاعة الدنيوية يأتي ويطلب مباشرة، لأنه يرى أن له مكانة وحظوة تقتضي وحق يقتضي أن يقبلها. وإلا لو كان يعتقد أنه لا يقبل شفاعته فإنه لا يمكن له أن يطلب هذه الشفاعة. ولهذا من أعظم الأخطاء التي وقع فيها المشركون هو أنهم قاسوا الشفاعة عند الله عز وجل بالشفاعة في الدنيا، وتعاملوا بناء على هذا، ولهذا أصبحوا يقومون بالتعبد لهؤلاء الشفعاء، ويعتقدون أنهم يرفعون أعمالهم وأن الله يقبلها مباشرة، بينما حقيقة الشفاعة هي أن الشفاعة عند الله عز وجل لا تكون إلا بإذنه ورضاه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا أملك لكم من الله من شيء، يا صفية يا عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء. نعم. وهذا تقدم عندما تكلمنا وقلنا أنه ليس لأحد عند الله عز وجل حق واجب أن يقبل شفاعته دون إذن، وإنما يشترط الإذن في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أملك لكم من الله عز وجل شيئا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له ضغاء، أو شاة لها يعار، أو رقاع تخفق، فيقول: أغثني أغثني، فأقول: قد أبلغتك، لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على وصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء. نعم. يعني إذا دعا أحد لأحد فهو من جنس الشفاعة، وهو متوقف على قبول الله عز وجل لذلك، فإن قبله فإن هذا علامة على أن الله عز وجل وفق هذا العبد لهذا الدعاء من أجل أن يجيبه وأن يقبله. قالوا: هذا مستقيم على أصول أهل السنة في القدر، وأن الله خالق كل شيء، فهو إذا أراد شيئا هيأ سببه، فكان هذا السبب فقبله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وبهذا يكون انتهينا من مبحث الشفاعة كاملا، وإن شاء الله في اللقاء القادم سوف نتكلم في مسألة الميثاق بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.